أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة للمدينة الطاهرة من رحاب نفسه سيدي علي سيد العابدين ابن الإمام الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لكم سورة حية على الهواء مباشرة في سجل هذا اليوم الطيب المبارك عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. ويقول لنا أن نستعد لقاءنا الكريم هذا بخير الكلام وخيره وأحسن الآن وأوسعه القرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة من الآية التاسعة بعد المئة من سورة المائدة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها شاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا الرازقين قال الله إني منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى

رضي الله عنهم وعرضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء ربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لم ما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلك من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا

فيه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وما تيسر من سورتي المائدة والأنعام، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة.